بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز وعن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة، وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. هذا الحديث يدل على أن المشروع لمن اتبع الجنازة أن يكون أمامها، لكن ليس هذا على سبيل التعيين، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب خلفها، والماشي عن يمينها وعن شمالها وأمامها وخلفها. فالماشي له أن يكون أمامها، وله أن يكون خلفها، وله أن يكون عن يمينها وعن شمالها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى أمام الجنازة ومشى عليه الصلاة والسلام خلفها. وهذا القول أعني أن الماشي مخير، فيه توسعة على الناس، لأن الناس ليسوا على حد سواء في سرعة المشي وفي اتباع الجنازة، فعلى هذا يكون الماشي مخير، إن شاء كان أمامها، وإن شاء كان خلفها، وإن شاء كان عن يمينها، وإن شاء كان عن شمالها. أما الحديث الثاني، حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا، أي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز. واتباع الجنازة له صورتان: الصورة الأولى أن تتبع الجنازة من بيتها إلى المصلى، والصورة الثانية أن تتبعها من المصلى إلى المقبرة. وهذه الصورة أشد، وكلاهما داخل في النهي، فالمرأة تنهى أن تتبع الجنازة، سواء تبعت الجنازة من بيتها، يعني من بيت أهل الجنازة إلى المصلى، أو من المصلى إلى المقبرة، لأن ذلك قد يكون وسيلة إلى زيارة القبور المحرمة. وأما قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا، فهذا فهم فهمته رضي الله عنها، يعني فهمت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشدد في ذلك، ولا حجة في فهمها، لأن الحجة فيما روت لا فيما رأت. فهذا الحديث يدل على نهي المرأة عن اتباع الجنازة، سواء تبعتها من بيتها إلى المصلى، أو من المصلى إلى المقبرة، وهذا أشد. وأما صلاة المرأة للجنازة فهو جائز، ولهذا ذكر المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الناس فرادى، الرجال والنساء والصبيان، فدل هذا على أن صلاة المرأة على الجنازة أو حضور المرأة لصلاة الجنازة أمر لا بأس به، وإن كان صلاتها في بيتها أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وأما الحديث الثالث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. قوله إذا رأيتم الجنازة، يعني أبصرتم الجنازة، فقوموا، يعني لهذه الجنازة. وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام للجنازة عند رؤيتها تعظيما لشأن الموت، لأن الموت له فزع. وهذا أعني القيام للجنازة يشمل كل جنازة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر الجنازة فقام لها، فقالوا: إنها جنازة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: أليست نفسا؟ فعلم من هذا أن القيام للجنازة ليس لذات الجنازة، وإنما هو لتعظيم شأن الموت. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا مشروعية القيام للجنازة إذا مرت، وهذه المشروعية على سبيل الاستحباب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحكم، أعني القيام للجنازة، أنه منسوخ، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة ولم يقم أخرى، يعني قام ثم جلس. قالوا فجلوسه يدل على أن الحكم منسوخ، ولكن هذا القول ضعيف من وجهين. الوجه الأول أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، فإذا تعذر الجمع فإنه يصار إلى النسخ إذا علم التاريخ. والوجه الثاني أنه يمكن أن يحمل قيامه وجلوسه على أن الأمر في قوله إذا رأيتم ليس على سبيل الوجوب، فقول إذا رأيتم ظاهره الوجوب، لكن كونه عليه الصلاة والسلام يقوم ثم يقعد دليل على أن ذلك ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب. وفيه أيضا دليل على أن متبع الجنازة لا يجلس حتى توضع، والمراد حتى توضع على الأرض، وليس المراد حتى توضع في القبر، وإنما المراد حتى توضع في الأرض. ولهذا جاء في الحديث الآخر حتى توضع عن أعناق الرجال، يعني يضعونها على الأرض. ينبغي لمتبع الجنازة أن يكون حال اتباعه عليه السكينة والوقار، وأن يكون متفكراً في حاله، متأملاً في مآله، وأنه اليوم حامل لهذه الجنازة وغداً سوف يكون محمولاً، كما قيل بين يرى الإنسان فيها مخبراً حتى يرى خبراً من الأخبار، فهو الآن يشيع وغداً يكون مشيعاً. وكما قيل أيضاً كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول. ولهذا قال الفقهاء أو رحمهم الله إنه يكره لمتبع الجنازة التبسم والضحك أشد، قالوا كره تبسم وضحك أشد. وما يفعله بعض الناس أو ما يحصل من بعض الناس في اتباع الجنازة أو حال انتظار الجنازة في المقبرة من الضحك والكلام الذي ليس له داعٍ، هذا في الواقع ينافي ما شرع اتباع الجنازة من أجله. فينبغي لمنتظر الجنازة ومتبع الجنازة أن يكون متأملاً متفكراً، وأن الموت سيأتيه بغتة وسيكون حاله كحال هذا الميت الذي يتبعه ويشيعه. أسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.